الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فوجد معاذ بن جبل مسندا ظهره الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يبكي، فقال له: ما لك يا ابا عبد الرحمن؟ هلك اخوك؟ قال: لا، ولكن حديثا حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. ان الله يحب الاخفياء الاتقياء الابرياء، الذين اذا حضروا لم يعرفوا، واذا غابوا لم يفتقدوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة، ذكرهم في الارض خامل وذكرهم في السماء معلوم. ان الله جل وعلا يفتح بهم آفاق خيره ويبسط بهم عطاءه لعباده، اتقياء اخفياء ابرياء، اذا حضروا لا يعرفهم احد، واذا غابوا لا يفتقدهم احد، ولكن لهم قلوبا موصولة بالله جل وعلا، يعرفون ربهم تبارك وتعالى، بهم تكشف الفتن، وبهم ترفع البلايا، وبهم ينزل العطاء من السماء من رب الارض والسماء. ابحث عن ذكر لك عند ربك جل وعلا، وذكر الله لك يكون بذكرك له، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد ورد عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلهي ما جزاء من شيع ميتا إلى قبره؟ قال: جزاؤه أن تشيعه ملائكتي وتصلي على روحه في الأرواح. قال: اللهم فما جزاء من واسى حزينا ابتغاء مرضاتك؟ قال: جزاؤه ان البسه ثوب التقوى واقيه به من النار وادخله الجنه. قال: فاللهم ما جزاء من عال يتيما او ارمله ابتغاء مرضاتك؟ قال: جزاؤه ان اظله في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. قال: اللهم فما جزاء من سالت دموعه على وجنتيك من مخافتك؟ قال: جزاؤه ان اقي وجهه لفح جهنم وان اقيه يوم القيامة الفزع الاكبر. احوال مع الله جل وعلا. اصبح النبي يوما صلى الله عليه وسلم فسأل اصحابه: هل منكم من شيع اليوم ميتا؟ فقال ابو بكر: نعم يا رسول الله. هل منكم من تبع جنازة؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله، هل منكم من اصبح صائما؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله، هل منكم من عاد مريضا؟ قال الصديق رضي الله عنه: انا يا رسول الله. وحين حضرت الوفاة ابا بكر رضي الله عنه بكى وقال: لا امن مكر الله ولو ان احدى قدمي في الجنة. ولكننا في حالة امن كامل. اذا صلى احدنا ركعتين او ركعات، او صام يوما او يومين لله، او تصدق بشيء يظن انه اصبح له جاه عند الله جل وعلا، اخفوا اعمالكم عن ربكم جل وعلا وعن خلقه، وابتغوا بهذه الاعمال رضوانه تبارك وتعالى، فطوبى لعبد كان بينه وبين الله سر، وكان بينه وبين الله حال، ومن ليس بينه وبين الله سر فلا خير فيه. وحين خلق الله جل وعلا الارض اهتزت واضطربت، فخلق الله الجبال فاستقرت، فتعجبت الملائكة وسألت ربها: يا رب، هل خلقت خلقا اقوى من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: فهل خلقت خلقا اقوى من الحديد؟ قال: النار. فهل خلقت خلقا اقوى من النار؟ قال: الماء. فهل خلقت خلقا اقوى من الماء؟ قال: الرياح. فهل خلقت خلقا اقوى من الرياح؟ قال ابن ادم: اذا تصدق صدقة بيمينه فاخفاها عن شماله. ان للاعمال الصالحة بينك وبين ربك جل وعلا قوة ترى اثارها في الواقع، ولها قوة في عالم الغيب، ولكننا عرفنا قوة الاثار والمشاهدة ونسينا قوة الاعمال الصالحة. فنسأل الله ان يرجعنا الى عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نثق بما وعد به ربنا جل وعلا عباده. وكان ابو معلق رضي الله عنه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذا تقوى وذا ورع، وكانت له تجارة بين الحجاز والشام. وفي ذات مرة ذهب لقضاء حاجته وهو في تجارته ومعه امواله، فخرج عليه لص قاطع طريق وقال له: لا بد لي من دمك. قال: خذ المال ودعني. قال: لا بد لي من قتلك ودمك. قال: فدعني اصلي ركعتين. فصلى اربع ركعات رضي الله عنه، ثم دعا ربه: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اسألك بعزك الذي لا يرام، وبركنك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ اركان عرشك، ان تكفيني شر هذا اللص. فما ان انتهى من ثلاثه الا وقد وجد هذا اللص على الارض مدرجا في دمائه، والى جواره فارس يحمل حربة في يده، والى جواره جواد هم ان يركبه ويمضي. فقال له: من انت الذي نجاني الله بك؟ لم يقل: من انت الذي نجيتني، لا، من انت الذي نجاني الله بك؟ قال: انا ملك من السماء الرابعة. حين استغث ربك اول مرة سمعنا في السماء قعقاع، وحين استغث الثانية سمعنا في السماء جلبة، وحين استغث الثالثة استاذنت ربي ان اكون في نصرتك، فأذن لي وابشر. ما من احد من امة الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي اربع ركعات ثم يدعو بالدعاء الذي دعوت له ويستغيث بربه: يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني، الا استجاب الله له مكروبا كان او غير مكروب. وهل علمنا قيمة الصلاة؟ وهل علمنا قيمة الصدقة؟ وهل علمنا قيمة صلاة الليل؟ وهل علمنا قيمة الاعمال الصالحة؟ علمنا قيمة السيارة والعمارة والجني، ولكننا نسينا قيمة عمل يكون بيننا وبين ربنا. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. الغيب علامة الايمان ان تؤمن بالغيب. والله في بداية سورة الذاريات يحدثنا عن مشاهد من هذا الغيب، ترون الرياح؟ نعم. من الذي يحمل هذه الرياح اليكم ويزرعها في هذا الكون؟ ملائكة وكلهم الله جل وعلا بأمر الرياح. أنتم ترون الرياح ولا ترون الملائكة، فلماذا لا تؤمنون بالله جل وعلا؟ هل علمك أحاط بكل شيء؟ إذا أردت أن تعرف قدرك وأن تعرف علمك وأن تدرك قوتك، فعليك أن تنسب ما تعرفه وما تقدر عليه إلى ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه. ما لا تعرفه ما لا نهاية، وما لا تقدر عليه ما لا نهاية. فمعلومتك وقدرتك أيا كانت بالنسبة لما تجهله صف لا شيء بالمرة أمام قدرة الله وأمام عظمة الله وأمام كبرياء الله. والذاريات ذروة، الملائكة تذروا هذه الرياح. فالحاملات وقرا، السحاب يحمل الماء. من الذي يصرف السحاب؟ إن الله جل وعلا يصرف السحاب، وله ملائكة موكلة بالسحاب في السماء. وما من قطرة ماء تنزل من السماء إلا بمكيال على يد ملك، ولكنكم لا تعلمون. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. أنتم تركبون السفن تجري بكم على ظهر الماء في يسر. من الذي حملكم على ظهرها؟ ومن الذي علمكم طريقة صنعها؟ ومن الذي جعل القانون الذي يحمل هذه السفن في بحار الله جل وعلا؟ إنه الله تبارك وتعالى. فالمقسمات أمرا لله، ملائكة وكلهم الله تبارك وتعالى بأمر تقسيم الأرزاق بين خلقه وبين عباده. وما من حبة تخرج من الأرض إلا بمكيال على يد ملك. هل علمتم علم ربكم جل وعلا؟ إنما توعدون لصادق. وعدكم الله جل وعلا بأمور، وعد أهل التقوى بوعود، ووعد أهل المعصية بوعود. فطوبى لمن أطاع ورأى صدق ربه معه، وويل لمن كذب ربه. فله عاقبة الندامة والسوء. إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. انظروا إلى السماء والسماء ذات الحبك. إن الله أحكم صنعتها وأتقن هذا الصنع، ليس فيها خلل، وليس فيها اضطراب، وليس فيها عيب، وليس فيها نقص. انظروا إلى صنعة الله. واملأوا قلوبكم بقول لا إله إلا الله، فما أحكمت السماء إلا بقدرة الله وبعظمته. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أثبت علماء الفلك أن هذا الكون في حالة تمدد مستمر. إلى أين يتجه؟ قولوا لا إله إلا الله، وعليكم أن تردوا العقول أمام كبرياء الله وأمام عظمة الله جل وعلا. العاقل من نظر في خلق الله، ومن نظر في قدرة الله، ومن نظر في نفسه ثم استحيا من الله فأطاع ربه جل وعلا. العاقل من أطاع الله، وإن كان دميم المنظر رث الهيئة دني المنزلة. والعاصي والعاجز والجاهل من عصى الله وإن كان حسن المنظر جميل الصورة شريف المنزلة. فالقردة والخنازير أعقل عند الله ممن عصاه. القردة والخنازير أعقل عند الله ممن عصاه. الخنازير أعقل من شارب الخمر، الخنازير أعقل من الزنا، الخنازير أعقل من آكل الربا، الخنازير أعقل من مقترف المحارم. استحيوا من الله جل وعلا. والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف. الحق ظاهر ولكنكم تختلفون عليه. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. يكذب به من فطرت جبلته على البعد عن الله تبارك وتعالى. إن الله جل وعلا يصرف القلوب عن الهدى إذا لم تكن راغبة فيه. أما إذا كانت في نفسك رغبة للهداية وشوق إلى الله جل وعلا، فمحال أن يضيع الله إيمانك أو يضيع أشواقك إليه. عليك أن تتحرك إلى ربك بجهد قليل، فإذا تحركت إلى ربك جل وعلا فإن الله يقبل عجزك ويحوله إلى قدرة وعطاء. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أرولا. ما لكم تعرضون عن رب كريم؟ قتل الخراصون، الخراصون الذين يبنون احكامهم على الظن وليس على الحق والتثبت. والله سبحانه وتعالى اعطاك ملكات عظيمة، اعطاك السمع واعطاك البصر واعطاك العقل، ادوات لتحصيل المعرفة واعلى مستويات المعرفة. فاعلم انه لا اله الا الله. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. انت ستسأل لانه اعطاك امكانيات التحصيل وامكانيات الفهم وامكانيات المعرفة. لك عين انظر بها في اثار قدرة الله وعظمته، لك اذن اسمع بها القرآن، لك عقل فكر به في هذا الكون، من الذي خلق، من الذي بدأ، من الذي ينهي، من الذي احيا، من الذي يميت. عليك ان تفكر. فاذا ما وجدت لهذا الكون من باب التفكير المجرد لا بد للصنعة من صانع، فهذا الكون له صانع هو الله جل وعلا. ولكن التفكير المنطقي يتحرك بك الى درجة اعلى من ذلك، وهي من تفكير الشيطان وليست من منطق التفكير السوي. لان التفكير السوي يقتضي الاتي: امكانياتك في تحصيل المعرفة محدودة، بصرك محدود وسمعك محدود، وعليه فعقلك محدود، وانت على اي احوالك وفي اي مستوى من المستويات تجهل الكثير من العلم. فهذا المحدود لا يمكن ان يدرك اللامحدود. ليس لهذا العقل المخلوق ان يتحرك في دائرة الخالق جل وعلا. معلوماتك تصل بك الى اثبات ان لهذا الكون خالق. فاذا ما اردت ان تتعدى هذه الدرجة بحثا عن ذات الله جل وعلا، فالحبيب يقول: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا. لماذا؟ لانك محدود في خلقتك وفي امكانياتك. ولكني مشتاق الى مزيد المعرفة. لا باس من ان تكون لديك هذه الاشواق، اتخذ هذه الاشواق وحولها الى طاقة جهد وعمل مع الله تبارك وتعالى. ثم اسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم شافيا لهذه الاشواق في صدرك: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر في ليلة التمام لا تضامون في رؤيته، فاذا استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا. سترى ربك وستشبع اشواقك لمعرفة الحق جل وعلا في ذاته. ولكن لكل امر مرحلة، ولك استعداد يناسب هذه المرحلة. لا يمكن ان تنتقل بهذا الاستعداد الى مرحلة تالية، فعليك ان تصبر. فالقضية قضية انتظار. انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك. ولا تبني معلوماتك على الظن، ابني معلوماتك على الحق. الحق الذي ظهرت به الاشجار، الحق الذي جاء به الليل، جاء بالليل، الحق الذي جاء بالنهار، الحق الذي صور في الارحام، الحق الذي اوجد الحياة، الحق الذي اوجد الموت. هذا الحق جل وعلا هو الذي يأمرك ان تستخدم ملكاتك في معرفته سبحانه. ولا تبني معلوماتك على الظن، فمن قدم لك المعلومات بغير بينة وتثبت ودليل فلا تستقيم هذه المعلومات، وينبغي ان لا تتحرك خطواتك خلفه. ابني معلوماتك على الحق، والحق من الله جل وعلا. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون ايان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون. يوم القيامة حق وسيأتي هذا الحق، صدق به قبل ان يأتي. الملائكة حق، صدق بهم قبل ان تأتيك ملائكة الموت. الجنة حق، صدق بها قبل ان تراها. النار حق، صدق بها قبل ان تراها. عليك ان تصدق بكل ما وعدك الله به. وهذا الكون كله ايات دالة على صدق ربك جل وعلا في وعده وفي امره وفي قضائه وقدره. قتل الخراصون اهل الظنون الذين هم في غمرة ساهون، من مسلسلة الى مسلسلة ومن مش الى مش، ومن طعام الى طعام الى طعام الى شراب. لا شيء في الحياة غير هذه الهموم. اما اهل التقوى فلهم هموم من لون اخر. هؤلاء في غمرة ساروا، صراعاتهم محصورة في امرين وفي منطقتين، البطن والفرج، وليست هناك هموم اعلى من ذلك. اما اهل التقوى فهمومهم محلقة، انهم باشواقهم في الجنة شوقا اليها وخوفا من نار الله ومن عذابه. ان المتقين في جنات وعيون، هذه اشواقهم وهذه رغباتهم وهذا سعيهم الى ربهم جل وعلا في جنات وعيون، اخذين ما اتاهم ربهم، اخذين اوامر الله بالقبول، واخذين نعم الله في الجنة بالثناء على الله تبارك وتعالى، اخذين ما اتاهم ربهم. انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانت لهم اشواق وكان لهم سعي وكانت لهم حياة تختلف تماما في تصوراتها وفي جزئياتها وفي كلياتها عن حياة من سارت خطاهم بهم الى جهنم والى عذاب الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ليلهم ذكر وطاعة وتبسل، فأين ليلنا من ليل أهل التقوى ومن أهل أهل ومن ليل أهل الجنة؟ أين ليالينا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يغنون، هم يلهون، هم يلعبون، وبالأسحار هم يستغفرون. احسنوا فيما بينهم وبين الله جل وعلا، فاذا ما خلا كل حبيب بحبيبه فهم بين ربهم، بينهم وبين ربهم يستغفرونه ويتوبون اليه ويسألونه ان يتجاوز عن تقصيرهم وعن ضعفهم وعن تفريطهم. انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، حق. وقولوا لمن يتحدثون عن هذا الدين حديث التجني، ان الله جعل للفقير في مال الغني حقا، وان الله جعل سبحانه محل اداء الزكاة بيت الفقير لا بيت الغني، والفارق ضخم بين محل العبادة. اذا كان بيت الفقير او بيت الغني، الزكاة عبادة، فاين محل هذه العبادة؟ محل هذه العبادة بيت الفقير لا بيت الغني، فعلى الغني ان يسعى بنفسه الى الفقير وان يتودد اليه وان يرجوه ان يقبل منه صدقته، والا فليس الفقير ملزم في هذا الدين ان يتحرك الى الغني لياخذ منه حقه، مع انه حق مفروض له من الله تبارك وتعالى. فالزكاة ليست صدقة يستغل بها الناس، وليست احسانا تطأطأ به اعناق الرجال، ولكنه حق فرضه الله تبارك وتعالى، وعلى الغني ان يتحرك بماله بحثا عن الفقير حتى يضع عنده حق الله تبارك وتعالى. وفي اموالهم حق محق للسائل والمحروم. والمال في الزكاة جزء من 40 واجب الزكاة، وهذا المال اذا خرج من اموال المسلمين يكفل دورة لرأس المال القومي مرة كل 40 سنة، وهذا اعلى معدل لدوران رأس المال القومي عرفه الاقتصاد. والزكاة لا تغني عنها الضريبة، دين الله له شكله وله حاله وله شرعه، والزكاة عبادة، والزكاة زكاة، زكاة وتنمية ونماء وبركة، والضريبة ضريبة. فليس لدافع الضريبة ان يحتج بانه لن يدفع الزكاة لانه دفع الضريبة. فانتهزوا فرصة هذا الشهر الكريم، وعليك ان تحصي زكاة مالك، وعليك ان تبحث عن مستحقيها وتخرجها اليهم قبل ان يأتي يوم تكوى فيه الجباه والظهور بهذه الاموال، ولا تكون الا الحسرة والندامة بين يدي الله تبارك وتعالى. انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، وستترك كل شيء وسترحل الى ربك جل وعلا. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، وانت تتعجب حين تقرأ هذا القرآن العظيم. ان الله حين يتحدث عن الصلاة يتحدث عن الزكاة، هذا الدين صلة بينك وبين الله، ثم حركة بينك وبين المجتمع من حولك، تصبح هذا المجتمع وتصله بالله تبارك وتعالى، ليس عبادة فقط، وانما عبادة ومعاملة، شريعة وحق في امالك وحق في نفسك لله تبارك وتعالى. فاذا اردت ان تصل الى حقائق الاسلام فعليك ان تسلم نفسك كاملا لرب الارض والسماء. وفي امالهم حق للسائل والمحروم، وفي الارض آيات للموقنين. وفي انفسكم افلا تبصرون، في نفسك في عينك وفي سمعك وفي عقلك وفي يدك وفي جلدك وفي دمك، في اجهزة الهضم عندك وفي اجهزة التنفس، في كل شيء فيه آية تدل على قدرة ربك وعلى عظمته. وفي السماء رزقكم وما توعدون، في السماء رزقكم وما توعدون. تتحدثون عن تحديد النفس، والنبي يقول تناكحوا تكاثروا تكثروا فاني مبار بكم الامم يوم القيامة. الصحراء واسعة وارض الله واسعة والبحار واسعة وارض الله مليئة بالخير، وخبايا الارض مليئة بالكنوز، ولكننا رضينا بالعجز، رضينا بالعجز. ودعوى تحديد النسل او تنظيمه دعوى غير موجودة الا بين المسلمين. فيا عجبا، من لبيت المقدس؟ من يحمي حرمات المسلمين؟ من يستثمر ثروات المسلمين؟ ان اموال المسلمين موزعة في بنوك اليهود والنصارى. هل من العقل ذلك؟ اقتصاد العالم كله اغطيته من عملات اموال المسلمين، كل الارصدة من الذهب والعملات الاجنبية في البنوك غالبيتها ملك للمسلمين، ولكنها تدير اقتصاد غير المسلمين لتدمير المسلمين. فهل هذا من العقل؟ ثم نبحث عن تحديد النسل وتنظيم النسل. هناك تكامل في اقتصاد البلاد الاسلامية، ولكن اين العقول التي تزيل الحواجز؟ اين العقول واين الجهود التي تصل ما بين القلوب بحبل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ سنسأل جميعا ولن تجتمع القلوب الا اذا عادت الامة راشدة لبذل جهد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس الى الله، وفي نفس انفار القلوب الى الاخرة. ان النظر الى الدنيا لا يزيد القلوب الا تشتتا وفرقة، النظر الى الدين لا يزيد القلوب الا بعدا عن الله جل وعلا. لن تجتمع القلوب الا بفكر الاخرة وبفكر التوحيد وبفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجهده. حرك الامة في طاعة الله جل وعلا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض ملك الملوك يقسم، من اغضب الحليم حتى اقسم، من اغضب الحليم حتى اقسم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هل عقلتم؟ هل عقلتم؟ في السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. ان الله ركب في جوف كل واحد منكم جهاز للكلام. من الذي صنعه؟ من الذي علمك كيف تربط الحرف بما في عقلك وكيف تحرك اللسان على حسب البيان الذي في قلبك؟ من الذي علمك؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء والارض انه لحق. حق ان امر الرزق بيد الله وحده. انا لكلك اغفرك كل الأرصدة من الذهب والعملات الأجنبية في البنوك غالبيتها ملك للمسلمين ولكنها تدير اقتصاد غير المسلمين لتدمير المسلمين. فهل هذا من العقل؟ ثم نبحث عن تحديد النسل وتنظيم النسل. هناك تكامل في اقتصاد البلاد الإسلامية ولكن أين العقول التي تزيل الحواجز؟ أين العقول وأين الجهود التي تصل ما بين القلوب بحبل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فنسأل جميعا ولن تجتمع القلوب إلا إذا عادت الأمة راشدة لبذل جهد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الله وفي لفت أنظار القلوب إلى الآخرة. إن النظر إلى الدنيا لا يزيد القلوب إلا تشتتا وفرقة. النظر إلى الدين لا يزيد القلوب إلا بعدا عن الله جل وعلا. لم تجتمع القلوب إلا بفكر الآخرة وبفكر التوحيد وبفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجهده. حرك الأمة في طاعة الله جل وعلا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء والأرض ملك الملوك يقسم. من أغضب الحليم حتى أقسم؟ من أغضب الحليم حتى أقسم؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. هل عقلتم؟ هل عقلتم؟ في السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إن الله ركب في جوف كل واحد منكم جهاز للكلام. من الذي صنعه؟ من الذي علمك كيف تربط الحرف بما في عقلك وكيف تحرك اللسان على حسب البيان الذي في قلبك؟ من الذي علمك؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء والأرض إنه لحق. حق أن أمر الرزق بيد الله وحده. هذا هو الحق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فإذا كان هناك عكس فاستحضروا قدرة الله وعظمته واستحيوا من كبريائه واعلموا ان كل ما اخبركم به جل وعلا حق لا ريب فيه. نسأل الله جل وعلا ان يغفر وان يتوب وان يرحم. توبوا الى الله فانها ساعة اجابة وساعة توبة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. كثرت الغنائم في غزوة حنين فقسم الحبيب صلى الله عليه وسلم الغنائم كلها في المهاجرين وغيرهم ولم يعطي الأنصار شيئا. فوجد بعض الناس في صدورهم وقال بعضهم لقد وجد الرجل اهله. فجاء الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة البعض. وجاء سعد بن عبادة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل اليه ما في صدور قومه. فقال له وماذا تقول يا سعد؟ قال ما انا الا رجل من قوم يا رسول الله. قال اجمع الانصار. فجمعهم ولم يجمع معهم احدا غيره. النبي صلى الله وقال لهم أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم المسلمين؟ أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم المسلمين؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا رضينا يا رسول الله. قال رضينا يا رسول الله. قالوا رضينا يا رسول الله. قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ولولا الهجرة لكنت ملأ من الأنصار. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه يصحح المساهيم هذه الدنيا إقبالها أو إدبارها ليس علامة على رضا الله أو سخطه. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وطالب الدنيا يتمرغ في الدين، ومن همام لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. والدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. والله جل وعلا يقول ان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرتم فسد حاله، وان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لفسد حاله. فارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اللهم ربنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نطلب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها واولها واخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم اخرجنا في سبيلك الى مشارق الارض ومغاربها دعاة اليك والى دينك. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حقيقة الايمان بك حتى لا نحب غيرك ولا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نعبد ربا سواك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم من ولي من امر امة محمد صلى الله عليه وسلم امرا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من امر امة محمد صلى الله عليه وسلم امرا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم افتح ابواب هدايتك وافتح ابواب رحمتك وافتح ابواب فضلك لامة حبيبك صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالله فرض الحج على عباده، والحبيب يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء: الاستطاعة الزاد والراحلة، الاستطاعة الزاد والراحلة. أصبحت هذه الاستطاعة لها مفاهيم جديدة. والسعيد من كان سببا في تقديم الخير للمسلمين، والسعيد من يسر على الناس طاعة الله جل وعلا، والسعيد من فتح ويسر أبواب الحج والعمرة. والكل يبحث عن الإجراءات وعن النفقات التي تتزايد عاما بعد عام. والزيادات كلها في حقيقة الأمر مفتعلة. شركات الطيران لها أسعار في النقل، أسعار طول السنة. مثلا طائرة إلى جدة ذهاب وعودة بحوالي 90 جنيه في الأيام العادية، فإذا ما جاء موسم الحج تبقى 140 جنيه مثلا، أو تبقى 160 جنيه. ليه؟ إكراما لمن يريدون أداء فريضة الله جل وعلا أو عبادة الله. ينبغي أن يزيد العبء على من يريد أن يتعبد لله جل وعلا. لن نتكلم في التفاصيل فهي لا تعنينا، لأن بيننا وبين الله حال يغنينا عن كل أحوال العباد. فسنتوجه جميعا إلى ملك الملوك جل وعلا في هذه الساعة من هذا اليوم الكريم وفي هذا الشهر الكريم، وسنقرأ سورة ياسين. نسأل الله جل وعلا أن يفتح بها أبواب الحج والعمرة، وأن يزيل كل العقبات التي تعترض طريق الحجاج والمعتمرين. اقرأوا القرآن وصلوا به رب الأرض والسماء.